أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث في سورة الشورى. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قول الله سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذه حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين. قال الإمام محمد بن القاسم عليه السلام نعم الله الحاكم فيه عليكم والفاصل فيه بينكم، لست أحكم فيه إلا بالله عن أمر الله، فما أمرني به من الحكم بينكم فيما اختلفتم فيه حكمت، وما لم يأمرني بأن أحكم فيه بينكم لم أحكم وأمسك، وما لم أجري الحكم فيه بينكم إلى يوم القيامة كان مؤخرا حتى يحكم فيه سبحانه يوم البعث وفصل الحكومة. يعني هناك أشياء النبي صلى الله عليه وعلى آله يحكم فيها بأمر من الله سبحانه وتعالى. هنا ليس معنا بأمر من الله سبحانه وتعالى أنه يقول له احكم بين هذا واحكم بين هذا، لا، ولكن قد أعطي قد يعني عنده القواعد الأساسية للحكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد به قواعد أساسية شرعية يبنى عليها الحكم. أما أشياء أخرى فالله سبحانه وتعالى يتولى الحكم فيها يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله لا يطلع على سرائر الناس، وقد يأتي أحد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني لعل بعضكم ألحن في حجة من بعض، فمن يعني حكمت له على أخيه وقطعت له من مال أخيه شيء فإنما أقطع له من نار جهنم. هذا دليل على النبي صلى الله عليه وعلى آله لا يعلم الغيب، وإنما التعامل بموجب الشريعة اللي أمامنا كما سبق قلنا التعامل بالظاهر. ما عندنا شيء ما يستطيع الإنسان أن يدخل، ما يعلم السرائر إلا الله سبحانه وتعالى. قال في البلغة معناه ما يختلفون فيه من أمور الدنيا والدين، فيجب عليهم أن يرجعوا فيه إلى حكم الله دون غيره، لأن حكم الله الحق في الدنيا والآخرة انتهى. والمقصود من التحاكم قطع الاختلاف والرجوع إلى نصوص الله تعالى. أو ما اختلفتم فيه من شيء واشتبه عليكم من تأويل آية فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى ذلكم الله ربي، أي الحاكم بينكم هو ربي، عليه توكلت في دفع كيد الأعداء وفي طلب كل شيء، وإليه أنيب أي أرجع في كل المهمات. وقوله عليه توكلت يفيد الحصر، يعني لا أتوكل إلا عليه، وهو إشارة إلى تزييف طريقة من اتخذ غير الله وليا. يعني أنا النبي صلى الله عليه وعلى آله قال ذلكم الله ربي عليه توكلت، ما فيه إلا هو الذي عليه توكلت، لا يوجد غيره لي توكل عليه، فهذا تفيد الحصر. ثم قال تعالى يعني من صفته ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب من صفاته الذي وثقت فيه وتوكلت عليه وأنبت إليه أنه فاطر السماوات والأرض، ولئا بالرفع فاطر والجر فاطري، فالرفع على أنه خبر ذلكم الله فاطر السماوات، أو خبر نعم أنه خبر ذلكم أو خبر مبتدأ محذوف، والمعنى مبتدئ خلقها على غير مثال ومبتدئها فاطر، أي أنه فطر الشيء بدون سابق تصور أو بدون سابق أن هناك شيء يبني مثله أو يسوي مثله، ما كما الآن كتالوج أو فيه معلومات، لا، فاطر السماوات أي مبتدعها كذا خلقها، لأنه حكيم سبحانه قوي إذا القوة والحكمة والعلم ما عاد به مجال، كل ما أتى منه فهو كامل في العمل. فالفاطر هنا بمعنى الابتداع، يعني ابتدعها بدون سابق يعني مثال أو شيء إنه يسوي عليه بناء عليه. جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم من الناس أزواجا منكوحات وهي الإناث، ومن الأنعام أزواجا، وخلق للأنعام أيضا من أنفسها أزواجا ليقع التناسل، وهي الغنم والبقر والإبل. أن الأنعام إذا أطلقت كلمة الأنعام فلا يراد بها إلا هذه الثلاثة الأنواع. الأغنام بأنواعها من الشاة والضان والبقر والإبل. ومن الأنعام أزواجا وخلاقا للأنعام أيضا من أنفسها أزواجا ليقع التناسل وهي الغنم والبقر والإبل، وخصها بالذكر مع الناس لعظم حاجتهم إليها والمنة فيها أبلغ. قال يعني لماذا ذكرها مع يعني قال وخلق لكم من أنفسكم أزواجا وخلق يعني من وجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يعني لماذا ربط ذكرها بذكر الإنسان؟ قال لحاجة الإنسان البليغة إليها، لأن لو لاحظتوا الأغنام والإبل والبقر يعني قبل أنها تأتي مرحلة التزاوج قبل أنها تولد ما يكون بها الفائدة، يعني في اللبن مثلا اللبن لا يأتي إلا بعد ما تكون الأنعام هذا بدأت في الولادة تقريبا، قبل الولادة ما يكون بها شيء. فكذلك يعني هذه فائدة منها. شيء ثاني أنه لا يأتي تكاثرها إلا بعد التناسل كونها تسمى أزواج، لأن يعني بعد ما تزوج يأتي الأولاد ويأتي اللحم يذبح الإنسان ويفعل كذا وكذا، فهي مرتبطة حياة الناس مرتبطة بالأنعام ارتباط كامل. يعني إلا اللي يسموهم اليوم النباتيين هذا لا يأكل لحم ولا شيء ما بلا نبات، هذا شيء آخر. لكن الأغلب المطلق من الناس محتاجين الأنعام في كل شيء، في اللحم في اللبن في الحمل في حمل الأثقال في كذا. ولا نجي نقيس نقول ما احنا عندنا ما عاد نستخدم الأنعام مثلا الإبل في النقل وكذا، نقول لا موجودة عند غيرك يعني ما هو ما بلا عندك بس. نعم يدرأكم فيه أي في هذا أي في هذا التدبير، وقيل فيه بمعنى به. وقال الإمام الهادي عليه السلام معنى جعل لكم من أنفسكم أزواجا فهو خلق لكم من أنفسكم رجالا ونساء يتزاوجون ويتناسلون. وكذلك قوله من الأنعام أي خلق أيضا من الأنعام إناثا وذكورا تتناسل. ومعنى قوله سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وأعطاهم الكرامة، ويأتي من يخالف هذا بشكل مقزز. قرأت قبل يمكن أسبوعين أو ثلاثة نجاح عملية ولادة رجل حامل بابن ولد، حامل هو وأكمل المدة في الحمل ووضع بنت في عملية طبعا. وأمس أقرأ البارح شيء مقزز، امرأة تتزوج بحمار بعد عشر سنتين ومتصوره معه يعني آمن بالحي القيوم. أين الإنسان؟ الله يكرم الإنسان، وين يضع الإنسان نفسه؟ شيء. ومعنى قوله يدرأكم فيه يدرأكم فهو يبثكم ويخرجكم ويخلقكم ويصوركم ويكثركم بالدرء والنسل الذي يكون منكم انتهى. ثم قال تعالى ليس كمثله شيء. إن هذه القاعدة الأساسية في التعامل مع أي شيء يأتيك فيه تشبيه أو تجسيم أو تمثيل، فهذه الآية هي منتهى البلاغة في كل شيء، ليس كمثله شيء. قال في البلغة الكاف في كمثله صلة زائدة للتأكيد، وفي التجريد معناه ليس مثله شيء. الأصل ما هو يعني ما عندما يقول ليس كمثله شيء ما الكلمة هنا ليس مثل الله؟ لا، عاد احنا قبل ذا الكلام ليس كمثله شيء. قال في التجريد معناه ليس مثل مثله شيء لأنه أبلغ في نفي المماثلة، ومنه قولهم مثلك لا يبخل. مثلك لا يبخل يعني ما أنت بعيد ان احنا نقول انك بخيل، ما قد وصلنا إليك أنت، لكن مثلك أنت لا يبخل. وكذلك في قوله ليس كمثله شيء يعني لا يوجد يعني لمثل مثله شيء، يعني بعيد ما قد وصلنا إلى الله سبحانه وتعالى، لازلنا في المثل نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى قبل أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى. ليس مثل وفي التجريد معناه ليس مثل مثله شيء لأنه أبلغ في نفي المماثلة، ومنه قولهم مثلك لا يبخل أو لا يبخل، نفوا البخل عن مثله نفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته قصدا للمبالغة، فسلكوا طريقة الكناية، لأنهم إذا نفوه عن من هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه، فلم يكن فرق بين ليس كالله شيء وبين ليس كمثله شيء إلا بما تعطيه الكناية من فائدتها، فكأنهما عبارتان عن معنى واحد وهو نفي المماثلة عن ذاته. ومنه قول المتنبي: مثلك يثني الحزن عن صوبه ويسترد الدمع من غربه، ولم أقل مثلك أعني به سواك يا فردا بلا مشبه. قال ها يعني ما أنا أقول إلا أني أنفي تماما يعني، ولم أقل مثلك أعني به سواك يا فردا بلا مشبه. وفيه هنا نظر، لأنه لا مثل لله تعالى. قال بعدين حتى قالوا يريد المصنف هنا أن أسماء الله سماعية، فلا يصح إطلاق اسم على الله مما لم يرد استماع به، فإطلاق المثل هنا على الله لا يجوز، المثل هنا على الله لا يجوز وإن كان المراد به هو الله. يعني قالوا أن أسماء الله سماعية، قالوا نحن ما عندنا إلا الأسماء السماعية لتسعين اسم، البعض قالوا أن أسماء الله سماعية، والبعض الآخر قال أن كل اسم يفيد التمجيد والمدح فإنه يجوز إطلاقه على الله، والبعض الآخر قال لا أنها موقوفة على السماعية لا يجوز أن نأتي بغيرها. قال في الضياء: هو أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين الكندي. والغرب واحد الغروب، وهي مجاري الماء، وقيل الغرب الدمع حتى يخرج من العين. ثم قال: وهو السميع لكل مسموع، البصير أي الخبير بكل شيء، كأنه يبصره لا يخفى عليه، ومعنى كونه تعالى سامعا للمسموعات ومبصرا للمرئيات أي عالما بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا السميع هنا بمعنى هل يعني يسمع كما نسمع، هل له آلة سمع يسمع بها الله سبحانه وتعالى؟ طيب هذه آلة السمع كيف ستكون وما هي متكونة منه؟ إذا قد أوجدنا الآلة فلا بد أن يكون لها صفة من الصفات، أما كبر أما صغر أما يبوسة أما رطوبة أما حركة أما سكون، مستحيل أن تخرج عن هذا. فإذا كان مع الله، إذا الله يسمع بآلة سمع لا بد أن نحدد نوع الآلة هذا. مستحيل نقول إذا قلنا سميع بمعنى أن له آلة سمع، فلا بد أن نحددها، فإذا حددناها شبهنا ومثلنا وخرجنا عن الواقع وخرجنا عن الحد. فالأصل أنه سميع بمعنى عليم، حتى تستقيم الآيات والمعاني وتكون متطابقة. يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يأتي في نفس الآية ويقول ليس كمثله شيء ولكن تراه سميع مثلكم، معها إذن للسمع، كيف يصير؟ يجوز أن يتناقض القرآن. وبصير ترى مع عيون لكن عيونه كبيرة أكبر من عيونكم، عيونه شغالة دور كذا، ما هي لعبة تحيط بكل شيء، يعني عيونه هذا ما هي عيون واحد يهقد كل ساعة وهو يهقد، لا. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ثم ربطها مباشرة بالسميع البصير. طيب لو قلنا سميع بصير وقلنا السمع هنا يعني كما يقول الآخرين المشبهة، يقول طيب سميع كيف؟ لابد أنها آلة سمع معه، لكن إذن تليق بجلاله، احنا قايلين أنها معها إذن كذا مثلنا، لا لا لها إذن لكنها تليق بجلاله ولها عين تليق بجلاله. يعني وش الفرق؟ ما دام قد أوجدنا الجارحة بينا أنها موجودة فانتهى الإشكال، سواء تليق بجلاله ولا ما تليق بجلاله، لأن كل واحد له شيء يليق به. أنت لك عين تليق بك ولك إذن تليق بك، ولا لا لا لا الفرس له عين تليق به ورجل تليق به والجمل كذا، كل شيء له عين تليق به. فإذا قلنا له عين ولكن له إذن تليق بجلاله ما عاد به مجال، لأنكم تحددون كيف تليق بجلاله، ولا له عين ولكن بلا كيف، كيف نقول له عين ولكن بلا كيف؟ قال نجري الآيات مجراها في كتاب الله، وردت في القرآن أن له عين وله يد. طيب اجرها، لكن القرآن قرآن عربي، أعدها العربية، لأن العربية هي التي تفسر القرآن. ولكن إذا قد خلاص أصر الإنسان إلا أنه على منهج السلف الذين سلفه، لكل إنسان سلف، والبعض يكذب على نفسه ويقول أن له سلف أنهم قادة الأمة وصحابة رسول الله، يكذب عليهم، ليسوا بسلفه وليسوا بمثال له، فهم حاشاهم من أن يكونوا على ما هو عليه الآن. يأتي ويكذب عليهم، يقول أن السلف هؤلاء كانوا يشبهون الله وكانوا يمثلون الله وكانوا يتطاولون على ذات الله. أقول له كذب بكل برود بكل سهولة، والحاشا من علم القرآن وقرأ القرآن وعرف معاني القرآن وتدبر معاني القرآن أن يأتي بهذا الكلام الفج الذي تقوله أنت وتدعيه عليهم. يعني بمعنى العلم، لأن لو قلنا سميع بمعنى معه آلة سمع، يجب لابد من تمثيل الله سبحانه وتعالى، وأن نقول أنه سميع بإذن مثلا آلة سمع بغض النظر، يعني لابد أن يكون معه آلة للسمع، حتى لو ما هي إذن، المهم لابد من آلة للسمع تليق بجلاله على ما قال. وبصير كذلك، ولكن هنا كلها بمعنى العلم، أي عالم بهما. ثم قال عز وجل له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد المفاتيح. بعدين الآية حكيمة، يعني هي آية واحدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني يا أن احنا نقول ليس كمثله شيء نلغيها ونقول سميع بصير بمعنى عنده آلة للسمع والبصر، أو نقول فعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني ما هي ماشية لنا الآية بالتشبيه والتمثيل، ما تمشي لنا الآية إلا بهذا الأسلوب، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي وهو العليم. أما إذا قلنا سميع بصير بمعنى مسمع سامع، هذا يعني تناقض في الآية نفسها. ثم قال عز وجل له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد المفاتيح. قال الشاعر وأقمنا به من الدهر شيئا وجعلنا لبابه إقليدا، وهي عبارة عن ملكه للسماوات والأرض وقدرته فيها على ما يشاء كما يفعل المتولي مفاتيح الخزائن. وقيل مقاليد السماوات الأمطار، ومقاليد الأرض النبات. هذا المحل معي مفاتيح، أي أني متحكم فيه. ثم قال سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء، البسط له، يبسط الرزق لمن يشاء البسط له، ويقدر أن يضيق الرزق على من يشاء، من شاء الله الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا احنا متفقين عليها، الناس كلهم متفقين على أن الأرزاق، المسألة الخلافية في مسمى الرزق، هل كل ما يأتي للإنسان يسمى رزق، وهل كل رزق حلال، وهل كل رزق من الله. هذه مسائل أخرى، يعني أنها لا يجوز في بعض الأحيان أن نسمي ما وصل للإنسان، يعني البعض يقول ما أتى إليك فهو رزق. طيب إذا كان عن طريق الربا هل هو رزق؟ أو كان عن طريق السرقة هل هو رزق؟ فهذه مسألة أخرى. يعني البعض يقول لا يطلق على الرزق إلا ما كان من الله حلالا، أما ما كان من الإنسان عن طريق الحرام السرقة والقتل أو كذا أو كذا، لا يسمى رزق من الله، يسمى سرقة، يسمى سارق. ثم علل ذلك بقوله إن إنه بكل شيء عليم، فيغني العبد، يعني يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدر على ويقدر، يعني من أراد أن يغنيه أغناه، ومن أراد أن يفقره يفقره. ليه؟ لأنه بكل شيء عليم، هو عالم بهذا الإنسان لو أغناه كيف سيكون ردة فعله حال الغنى، ويعلم بهذا عندما كان فقير كيف سيكون ردة فعله لو كان العكس. إنه بكل شيء عليم، فيغني العبد ويفكره على قدر ما يعلم له من المصلحة. ولذلك يقال إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغناء، وإن من عبادي ولو أغني أفكرته لكفر، ومن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو شافيته لكذا. يعني هذه، فالله سبحانه وتعالى يقول إنه بكل شيء عليم. واعلم أن المراد من الآية الأولى أنه تعالى فاطر السماوات والأرض، والأصنام ليست كذلك لأنه هو استمرار لما سبق، وأيضا هو خالق أنفسنا وأزواجنا وخالق أولادنا منا ومن أزواجنا، والأصنام ليس كذلك، وأيضا فله مقاليد السماوات والأرض والأصنام ليست كذلك، والمقصود من الكل بيان القادر المنعم الكريم الرحيم، فكيف يجوز جعل الأصنام التي هي جمادات مساوية له في العبودية؟ ثم أعلم أنه تعالى لما عظم وحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بقوله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، ذكر بعده تفصيل ذلك فقال عز وجل شرع لكم من الدين، خطاب أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعله لكم شرعا وطريقا، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، أي ما وصيت به، أي ما وصيت به يا محمد، وما أوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ومعنى شرعا فرضا. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا ويشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.